بسم الله الرحمن الرحيم. عائد عائد، رسالة لمن يريدون البكاء، لمن يبحثون عن رقة القلوب. عائد عائد، يا رب خذني إلى شاطئ الرحمن. عندها سجد هشام برأسه على الأرض وبدأ يناجي ربه: يا مولاي، هذه ناصية الخاطئة بين يدي، الآن أذل بها على الأرض من أجلي وأعفوها في الأرض كي ترضى. ارتقيت في سجودي واجعتقت من قيودي، بللت الدمع خدودي، يا جنوبي لن تعودي. فارتقيت خرج من بيته فجرا، كان الناس يصلون صلاة الفجر جماعة، ثم بدأ يمشي على قدميه تجاه الشاطئ حتى يبدأ بالصيد مع طلوع الفجر. كان يعبر الشارع وفي عقله الكثير من الأحلام والأمنيات، وفجأة نعم شلل كامل. ها هو يترامى، إلى سمعه من بعيد صوت القطار القادم. مرت أمام عينيه صور عديدة: السيجارة التي كان ينبعث دخانها بشراهة، المؤذن يناديه من المسجد المجاور ولا يجيب نداء الله، صورة السمك وهو يتلاعب بين شبكته، صورة المصحف الذي كان يضعه للزينة فوق الرف. في تلك اللحظة أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله. صرخت أعماقي: يا رب، يا إلهي، قد صحوت من رقادي وعرفت كم عصيت كم ذللت، ها أنا مولاي تبت. يا إلهي، قد صحوت من رقادي وعرفت كم عصيت كم ذللت، ها أنا. عائد عائد، محاضرة لفضيلة الشيخ محمد الصاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الأرض والسماء، خلق فسوى وقدر فهدى، له الفضل والثناء والمجد. لك محياي خالصا ومماتي، يا إلهي ويا عظيم الصفات، لك سعي وفيك غاية حبي، ونجاوى ضراعتي وصلاتي، وسجودي معراج روحي وعقلي وانعتاقي ولذتي وحياتي. وكأني في بحر نورك طيف هائم الشوق واكف العبرات، وكأن الوجود محراب تقديس وذكر أفنى به عن ذاتي. وأرى الكون والفضاء كتابا سطرت فيه أروع الآيات، كل شيء مرآته عنك تحكي وترين الإبداع والمعجزات، ولسان الوجود يلهج بالحمد اعترافا منه بفيض الهبات. رب رحماك، رب رحماك، كل نبضة عرق من فؤادي تجيش بالدعوات. قصرت همتي وهيض جناحي، أين مني النهوض بالواجبات؟ أين بذلي من أجلك النفس والمال ومعنى تجردي وثباتي؟ طالما قد ظلمت نفسي فعفوا، وأعني يا ربي على الطاعات. ورجائي وحسن ظني وصدقي هو يوم الحساب حبل نجاتي. وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عائد عائد، رسالة لمن يريدون البكاء، رسالة لمن جفت عيونهم ومآقيهم، رسالة لمن يبحثون عن رقة القلوب، رسالة لمن يبحثون عن الخشوع والخضوع والذل والإنابة، رسالة اعتراف وإقرار. كل صورة حزن، كل صوت أنين، كل مشاعر توبة أسطرها اليوم، أسطرها من داخل فؤادي، وأنا والله والله والله معترف بالتقصير، فلن أوفي ربي حقه أبدا. تسكت الألسنة وتقف الكلمات عاجزة، ويجف الحبر وتنكسر الأقلام وتنتهي الورقات، ولا يبقى شيء نستطيع به التعبير عن تقصيرنا في حق المولى الكريم سبحانه وتعالى. في غرفة مظلمة وسط بيت صغير في قرية بعيدة وفي زاوية من هذا العالم الفسيح، كان هشام يقف صافا قدميه لله سبحانه وتعالى. كانت كل خلية في جسده تبكي، وكل جارحة وعضو من جسمه يعترف، تسبق الدمعات دعواته: يا رب يا رب اليوم جئتك. وفي داخلي كلام كثير، لا أدري ما أقول يا رب، لا أدري ماذا أقول يا رب. أعلم أنك أنعمت علي كثيرا، أعطيتني الصحة، أعطيتني البصر، أعطيتني السمع، أعطيتني المشي والحركة، أعطيتني الأم والأب والإخوة والأخوات والزوجة والأولاد، أعطيتني يا رباه مالا كثيرا ورزقا كبيرا، لكنني يا رب أقولها بكل حرقة وألم: أنا مقصر يا رب، أنا جئتك اليوم أعترف بين يديك، أنا جئتك اليوم أبتهل بين يديك، أنا جئتك اليوم أنطرح بين يديك، أنا جئتك اليوم أتضرع إليك، أنا جئتك اليوم، فهل ستقبلني؟ من يرحم ذلي وافتقاري؟ من يرحم ضعفي وعجزي؟ من يرحم مسكنتي وهواني؟ إلهي إلهي عصيتك كثيرا وكنت علي حليما، نظرت إلى الحرام ولم تعاقبني، سمعت الحرام ولم تعاقبني، أكلت الحرام ولم تعاقبني، نظرت إلى الحرام ولم تعاقبني. سبحانك ما أعظم حلمك، سبحانك ما أكبر عفوك. والله يا رب والله يا رب أنا نادم على كل معصية فعلتها، والله يا رب أنا تائب من كل كبيرة ارتكبتها، والله يا رب أنا عائد من بعد ما هربت منك. غرني حلمك وعفوك، ظننت أن السعادة في المعاصي، فرحت أتقلب فيها يمينا وشمالا، فجأة قلت لنفسي: من الذي يجري الدم في عروقك؟ من الذي يتحكم في حركتك؟ من الذي يتحكم في عقلك؟ من القادر على إيقاف نبضات قلبك؟ من القادر على شل أطرافك؟ من القادر على تعطيل نفسك؟ إنه الله. قد تنام يوما يا هشام فلا تصحو، قد تأكل الأكلة يوما يا هشام فلا تستطيع أن تبتلعها، وقد تبلعها فلا تستطيع أن تهضمها، قد يتوقف جسمك فجأة وأنت تقود السيارة، قد تسقط فجأة وأنت في الشارع، قد تكون بين أمك وأبيك وزوجتك وأولادك، وفجأة تغادرهم وأنت تلعب. قد وقد وقد أنا عائد إليك يا رب، أنا عائد إليك يا رب، فاقبلني أرجوك، أنت الرحيم، أنت الكريم، أنت الحليم، سبحانك لا أحصي ثناء عليك. من يقيل العثرات سواك؟ من يغفر الزلات سواك؟ من يمحو الخطايا سواك؟ أدعوك يا كريم، أدعوك يا كريم، أدعوك يا كريم. يا رباه يا رباه أنت قلت: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ها أنا الآن أصف قدمي بين يديك، قلبي خاضع إليك وعيني فائضة إليك، أنا العبد الذليل المنكسر وأنت القوي العزيز، فهل سيشملني عفوك؟ وهل سينالني فضلك؟ يا رب آوني، يا رب آوني، أنا وحدي في العراء، لا نصير لي، لا معين لي، لا قريب لي، لا حامي لي، لا مؤيد لي، لا ناصر لي، أنت حسبي، أنت كافيني، أنت معيني. إلهي إن تركتني تسلط علي الأعداء، إلهي إن هجرتني استولى علي الأعداء، إلهي إن طردتني فيا بؤسي والشقاء، فليتك تحلو والحياة مريرة

فإن نفسي زكت فالشر ولا وفاحشد الإنابة منها طيبة. كان هشام يبكي بحرارة، كانت كل دفقة دم في قلبه تقول لبيك يا رب، لبيك وسعديك، والخير كله بيديك. ها أنا قد عدت بعد هروب طويل، ها أنا قد عدت بعد سفر بعيد، فإذا لم تقبلني يا مولاي فما حيلتي وما رجائي؟ وأنت حيلتي ورجائي، وإليك أرفع ندائي. أبعد هذا كله يا مولاي أكون أنا أشقى خلقك؟ لا يا رب، لا يا رب، لا أموت وأنت غير راض عني، ثم أدخل إلى قبري فيضمني ضمة تختلف فيها أضلاعي، ويأتيني عمل قبيح في صورة إنسان قبيح، ويفتح لي باب إلى النار، وأعذب في قبري عذابا شديدا. لا يا رب، رحماك بي، فإن جسدي لا يقوى على عذابك. ثم بعد ذلك أبعث من قبري وأحشر مع المخلوقات عريانا، لا شيء يستر جسدي ولا شيء يخفي عيوبي. آه من حسرتي حينئذ، آه من حزني وألمي. ثم أمشي على الصراط والنار من تحتي تزفر وتغلي، وكلاليبها تخطف الناس، فيا ترى هل ستخطفني هذه الكلاليب؟ هل سأحترق بهذه النار التي أوقد عليها ألف عام حتى ابيضت، وألف عام حتى احمرت، وألف عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمة؟ لا يا رب، لا يا رب. ثم أين يكون مآلي؟ مع من؟ مع فرعون وهامان، مع الذين كذبوا الرسل، مع الذين حاربوا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أسقى صديدا وزقوما، وتقيدني الأغلال والنيران. يا حسرتي، يا حسرتي، يا أسفي. كان هشام يتأوه بشدة، كان يقول يا رب، يا من أمرتنا بالمسارعة إلى جناتك، ها أنا الآن أسارع إليك وفي قلبي لك حب وذل. صحيح أنني فعلت الفواحش، صحيح أنني ظلمت نفسي، لكن كرمك وعفوك أكبر. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. نعم والله، نعم والله، نعم أجر العاملين. مولاي، مولاي، بحق عبوديتي لك، بحق فقري إليك، بحق أني عبدك المسلم، أسألك هذه الليلة، أسألك هذه الليلة أن تتولاني، أسألك هذه الليلة أن لا تطردني، أسألك هذه الليلة أن لا تبعدني، أسألك أن تكون معي. كم هي أفضالك، كم هي أنعامك، كم هي خيراتك. والله يا رب، لو بقيت العمر كله واقفا على قدمي فلا أدري أيكفي هذا لترضى عني. يا رب، يا رحمن، يا رحمن، أدخلني حديقة الرضا. يا رحمن، ارحمني من بحر الدموع الذي أغرق فيه الآن، كبلتني الشهوات والزلات ففك قيدي يا رب، انزعني من الرق الذي أنا فيه يا رب. لقد أدركت يا رب أن رقي إليك وعبوديتي لك هي قمة العز والرفعة. لقد أدركت يا رب أن مفاتيح الخير بيديك. لقد أدركت يا رب أن خزائن الرحمة عندك وليست عند أحد سواك. سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أحلمك، سبحانك ما أجلك وأقدرك. بكى هشام كثيرا، بكى وبكى، تذكر هشام قصة صديقه يونس، يونس الذي كان بعيدا عن شاطئ الإيمان، تناديه الصلاة فما يجيب، كان مغترا فرحا بقوته، يذهب للشاطئ ليصطاد السمك ويتاجر فيه، وربما حانت صلاة الجمعة والخطيب على المنبر يخطب ويونس لا يبالي. كم آية طرقت سمعه فما اتعظ، كم قصة وصلت إليه فما استفاد، كم من حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قرئ عليه فما خشع قلبه، حتى جاء ذلك اليوم خرج من بيته فجرا، كان الناس يصلون صلاة الفجر جماعة، ويونس يعد شبكته وسنارة الصيد، ثم بدأ يمشي على قدميه تجاه الشاطئ حتى يبدأ بالصيد مع طلوع الفجر. كان يعبر الشارع وفي عقله الكثير من الأحلام والأمنيات، وفي جوفه الكثير من الآمال، وفجأة إذ بسيارة مسرعة يقودها مجموعة من الشباب العصاة تصطدم بيونس ليسقط سريعا على الأرض، يسقط بلا حراك، والدماء تتناثر منه من كل مكان في جسده. نزل إليه هؤلاء الشباب، قلبوا يونس يمينا وشمالا فلم يتحرك، ظنوا أنه قد مات. كان يونس قد أصيب بشلل كامل. يا سبحان الله، ذلك الجسد القوي الذي كان متكبرا ومتغطرسا على الله، نعم شلل كامل. أما هؤلاء الشباب فقالوا ما دام أن الرجل قد مات فليس هناك حل إلا أن نحمله ونضعه على قضيب القطار الذي يمر عليه فجرا، وسوف يدوسه القطار دون علم أحد. حملوا يونس وضعوه في مؤخرة السيارة كما توضع الذبيحة. سبحان الله، ما أهون العاصي على الله. كان يتمنى أن يصرخ بكل ما أوتي من قوة لكنه لا يستطيع، هو الآن مشلول. حملوا يونس وضعوه على القضيب الحديدي الذي يمر عليه القطار، تركوه وانصرفوا، وبدأت اللحظات تمر على يونس بصعوبة كبيرة. ها هو يترامى إلى سمعه من بعيد صوت القطار القادم. يا سبحان الله، بعد هذا العمر، بعد هذه الأمنيات، بعد هذه الأحلام، أين أذهب؟ أموت ولا أحد يعلم عني شيئا. مرت أمام عينيه صور عديدة، السيجارة التي كان ينبعث دخانها بشراهة، المؤذن يناديه من المسجد المجاور ولا يجيب نداء الله، صورة السمك وهو يتلاعب بين شبكته، صورة الناس وهم يخرجون من المسجد من صلاة التراويح في رمضان وهو لا يبالي، صورة المصحف الذي كان يضعه للزينة فوق الرف في صالة المنزل. يا رباه، يا رباه، كم أنا مقصر في حقك. يا ترى ماذا كان يدور في بال يونس الآن؟ هو الآن يبحث عن ذرة أمل في النجاة، في أن يعود إلى الحياة. يقول يونس في تلك اللحظة بالذات، في تلك اللحظة صرخت أعماقي، يا رب، يا رب، أنت تسمع الآن جوفي، أنت تسمع الآن دقات قلبي، نظرة شفقة إلي يا رب، نظرة عطف إلي يا رب، لحظة إحسان واحدة يا رب، أعاهدك يا رب أن أعود إليك إن أنت أنقذتني، أعاهدك ألا أعصيك، أعاهدك ألا أغضبك، يا من يصل المنقطعين أوصلني إليك. كل شيء في داخل يونس كان مشلولا، تذكر نظرات الشباب المتوحشة وهم يقولون الحمد لله لقد مات، علينا أن نضعه على قضيب القطار. ومن بعيد اقترب القطار أكثر وأكثر، وبدأ صوته يصل إلى أذن يونس، وهنا سالت دموع يونس، بكى بقوة، بكى وبكى، كل شيء فيه محطم، والدماء تنزف منه بقوة وغزارة. يا إلهي يا إلهي. واستجاب الله في تلك اللحظة، لقد أرجع الله ليونس قدرته على تحرك الأحبال، على تحرك الأحبال الصوتية في حلقه، ليقول لمدة 10 ثوان فقط آه آه آه. وفي مزرعة قريبة تناهى إلى سمع ذلك المزارع تلك الآهات، وأسرع ليرى جسد يونس ملقى على القضيب الحديدي. وفجأة إذ بيونس يرى الفلاح يحمله ويبعده عن القضيب الحديدي قبل أن يمر القطار بدويه المعروف بلحظات يسيرة. لم يتمالك يونس نفسه، كانت الدموع تشق طريقها على خده. سبحانك ربي ما أعظمك، سبحانك ربي ما أحلمك. والله يا شباب الإسلام، والله يا فتيات الإسلام، يحدثني من قابل يونس بنفسه، يقول يونس 8 أشهر كاملة في المستشفى على السرير الأبيض ينتظر الشفاء، ينتظر الشفاء. كانت دعوات قلبه لا تتوقف ودموع عينيه لا تجف، ليس بحثا عن الشفاء فقط، بل شكرا للملك القادر سبحانه وتعالى. وبعدها خرج يونس إلى الحياة مرة أخرى بصورة مختلفة وصوت مختلف ومشاعر مختلفة. لقد استنار الوجه بالإيمان، لقد ملئ القلب بمحبة الرحمن، لقد وجد يونس بغيته في القرب من الله سبحانه وتعالى. وجهه أصبحت اللحية تجمله، صوته أصبح الذكر يحسنه، مشاعره أصبحت الجنات والحور العين والأنهار تملأها. كان هشام في محرابه جالسا يتذكر تلك الأحداث التي جرت لصديقه يونس، ولا يزال في قلبه اعتراف وإقبال وخضوع وابتهال. عندها سجد هشام برأسه على الأرض وبدأ يناجي ربه: يا مولاي يا مولاي، هذه ناصية الخاطئة بين يديك، الآن أذل بها على الأرض من أجلك، أعثرها في الأرض كي ترضى. لو يرضيك يا ربي قتل نفسي لقتلتها، لو يرضيك يا رب إزهاق روحي لأزهقتها. مولاي مولاي، أنا وحدي بين ذئاب المعاصي فلا تخذلني، مولاي أنا وحدي بين أمواج الشهوات فلا تغرقني، مولاي أنا وحدي بين أنياب السباع فلا تتركني، مولاي مولاي هل أطلب القوة من أحد سواك وأنت القوي؟ إلهي هل أطلب النصرة من أحد سواك وأنت النصير؟ خالقي هل أطلب الرفعة من أحد غيرك وأنت العزيز؟ خالقي هل أطلب الرفعة من أحد غيرك وأنت العزيز؟ يا دموع العين سيني، يا نفسي نوحي، يا قلب القاسي ابكي على نفسك، فربما إذا رآك ربك وأنت تبكي يرحمك. الآن أعلنها يا رب، الآن أرفعها يا رب، عدت إليك فقربني، عدت إليك فخذني. أخشى الهلاك يا ربي، أخشى النفاق يا ربي. كان هشام يبكي وهو يتذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو يقول لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه: يا حذيفة أسألك بالله، أسألك بالله، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ آه يا هشام، ماذا تقول أنت عن نفسك؟ تذكر أبا بكر الصديق وقد كان في خديه خطان أسودان من البكاء، تذكره وهو يقول: يا ليتني شجرة تؤكل، والله لو كان لي قدم في الجنة وأخرى خارجها ما أمنت مكر الله. تذكر الحسن البصري وهو في لحظات الاحتضار عندما قال له بعض جلسائه: لا تبكي يا أبا سعيد، لا تبكي، فأنت لك فضل وسبق في العلم والعبادة والدعوة. فبكى الإمام الحسن البصري وقال: ومن أبو سعيد؟ ومن الحسن البصري؟ أخشى أن يلقي بي في النار ولا يبالي، أخشى أن يلقي بي في النار ولا يبالي. فهل سيبالي الله بك يا هشام؟ هل سيتوب عليك الله يا هشام؟ يا كل دمعة سيل الآن، ويا كل عين ابكي الآن، يا كل عاص توب الآن، يا كل عاصية توب الآن. أرجوك يا رب اقبلني ولا تطردني، أدعوك يا رب حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي، وكره إلي الكفر والفسوق والعصيان، واجعلني من الراشدين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح شباب المسلمين وأصلح فتيات المسلمين. اللهم خذهم إليك يا حي يا قيوم، اللهم خذهم إلى شاطئ التوبة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألقي التوبة في صدورهم يا رب العالمين. اللهم ألقي عليهم السكينة والرحمة. اللهم اصرف عنهم المعاصي والشهوات والآثام والسيئات. يا رب، كل شاب بيننا الآن يرفع كفيه إليك ذلا وافتقارا، كل شاب الآن يسمعنا يبكي إليك يا رب يسألك أن تغفر له، كل فتاة بيننا الآن تسمعنا تسألك وتدعوك يا رب أن تتوب عليها. نسألك جميعا يا رب بصوت واحد أن نعود إلى بيوتنا، أن نعود إلى بيوتنا وقد غفرت لنا سيئاتنا وقد رفعت لنا درجاتنا. قل يا رب، قل يا رب، عودوا يا عبادي كما ولدتكم أمهاتكم، عودوا إلى بيوتكم فأنا راض عنكم. نسألك أن تحقق أمانينا وأن تبلغنا آمالنا. نسألك أن تقر أعيننا بعودة المسجد الأقصى سالما غانما إلى حوزة الإسلام والمسلمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تم الكلام وربنا المحمود، وله المكارم والعلا والجود، ثم الصلاة على النبي محمد ما لاح قمري وأورق عود، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. راح يغري سجدة بالنور تسري، إنها يقظة فكري، أي نجوى أي طهر أي حب. راح يغري سجدة بالنور تسري، إنها يقظة فكري، إنها يقظة فكري. فيها أسلمت كياني جامعا كل الأماني، خاطرا نحو الجنان أبتغي السبع المثاني. فيها أسلمت كياني جامعا كل الأماني، خاطرا نحو الجنان أبتغي السبع المثاني. فارتقيت في سجودي وانعتقت من قيودي، بل الدمع خدودي يا ذنوبي لن تعودي. فارتقيت في سجودي وانعتقت من قيودي، بل الدمع خدودي يا ذنوبي لن تعودي، يا ذنوبي لن تعودي. يا إلهي قد صحوت من رقادي وعرفت، كم عصيت كم ذللت، ها أنا مولاي تبت. يا إلهي قد صحوت من رقادي وعرفت، كم عصيت كم ذللت، ها أنا مولاي تبت. لك وحدت ندائي في خوفي ورجائي، قد حملت في دعائي كل نبض من دمائي. لك وحدت ندائي في خوفي ورجائي، قد حملت

بسمتها أثرت عينا. يا أيها الشاب، قلبك وحبك ليس لكل فتاة. ويا أيتها العفيفة، يا أيتها المصونة، حبك وعواطفك ليس لكل شاب يرميك لسهام الغرام. لا فلان لا فلان، كنت تحبني، كنت تعشقني، واليوم فاليوم. وحبيبتي لفضيلة الشيخ محمد الصاوي. دلوني رفاقي، هل علمتم كيف حالي؟ كنت في إثم وظلم، كنت في بؤس وهم، واقترفت كل ذنب لم يكن لي أي غاية. همي الدنيا الدنيا كذا ضيعت عمري، يا لأحزان المليئة. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. ومن إصداراتي حاضر، اهو نازل لك جري. يلا يا ابني الماتش بدأ والعيال مستنيين على القهوة. حاضر حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام يا عم، انت مش عارف ان الماتش هيبدأ الساعة 7؟ معلش، كان معايا واحدة صاحبتي على التليفون وما رضيتش اتعدى. طيب يا عم، مع الناس السخنة. اوه ابعد يا متخلف، السيجارة هتحرقني. على رأي المثل اللي حبك احرقك. اما دماغ ضربة بصحيح. بقول لك يا عم، تظبط الراديو على بال ما نوصل عشان نسمع الماتش. طيب، وانت اتصل على مودي قول له استنانا على اول الشارع. لكم اليوم مباراة القمة بين فريقي الاهلي والزمالك في دور النهائي لكأس مصر 2005. على اليمين ابو حميد، ايه اخبارك؟ مش وقته يا مودي، دقيقه وتبقى على اول جامعه الدول، مفهوم؟ تعجلين قوي يعني، بطل برود بقى، مفيش وقت. طيب طيب، اديني قدام. سلام سلام. بقول لك ايه، هو الواد معتز هيجي معانا؟ والله ما اعرف، من الصبح بتصل والموبايل مقفول. طب اتصل تاني كده. طب ما تتصل انت يا ابو البخت. يخرب بيت فقرك يا عم، انت خطك بزنس. اوه، خلصني يا رب من الناس ديت. انا اللي بدفع، وانا اللي بجيب عربيتي، وانا اللي بتصل، وشكلي انا اللي هنتحف في الاخر. دمك عسل. ومعانا النهارده طقم الحكام المصري الجميل، شفت يا اخويا عشان ترتاح. طيب نبقى نعدي عليه بعد ما ناخد مودي. الحق الحق مودي هناك اهو. انجز يا ابني مفيش وقت. يعني ما ينفعش اخلص السيجاره دي. يخرب عقلك يا ابني الاحمر اللي انت لابسه ده. اهلاوي يابا اهلاوي. الحق يالا ده معتز. رد بسرعه يا ابني. طب استنى، هنرد من السبيكر عشان نشتغل. ايوه الو، مين؟ سعيد. انت عاوز مين؟ سعيد نمره. غلط يا باشا، يخرب بيتكو، ايه اللي جمعكو كده؟ على الله الحكومة تشوفكو تبقى مشكلة. باين اللعبة كلها ضباب من اللي انتو شغالين فيه. يا ابني مش وقت نكت، انت فين؟ في البيت. هكون فين؟ طيب مش هتيجي تشوف معنا الماتش؟ صراحة يا جماعة بقى مليش نفس. ايه يا ابني مالكش نفس دي، هو احنا رايحين كنتاكي؟ الوقت سعيد دايما هم بطل. يا ابني بطل انت وهو بقى. ايوة معتز، قلت ايه، هتيجي معنا؟ معلش مش هقدر. ايه يا ابني مالك صوتك كده متضايق؟ انت كنت بتهزر من شويه. لا يا جماعه بهزر بس، والله كل ما بفتكر الموضوع بيركبني الهم. هم ايه يا عم، قول مالك. ابدا يا جماعه، بس والله الواحد حاسس انه بيضيع وقته على الفاضي. طيب احنا شباب يعني هنعمل ايه؟ وبعدين ده احنا يا دوبك بنتقابل. قصدي يا مودي ان احنا لازم نراجع حساباتنا، خصوصا يا جماعه بعد اللي سمعناه في الاخبار. دول قاعده تسب الرسول وتشتم وترسم كاريكاتيرات، واحنا ولا في الدماغ. طب بالله عليك ده وقته يا عم، بعد الماتش نتفاهم. يا احمد لازم نبقى صرحة مع بعضينا، يا اما ما ينفعش نبقى صحاب. يعني انت يرضيك الرسول صلى الله عليه وسلم يتسب واحنا قاعدين على هوي؟ عندك حق والله يا معتز، بس هنعمل ايه؟ طيب انا هقول لكم احنا نعمل ايه. اني احبه، إني أحبه. ماذا اقول لك يا رسول الله؟ والله اني احبك. ها انا قد جئت على الموعد، جئتك وفي قلبي شوق كبير لرؤيتك. اني احبه. محاضرة لفضيلة الشيخ محمد الصاوي.